ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما أنت ترحمنا فارحمنا برحمة فارحمنا برحمة من عندك تغنينا عن رحمة من سواك. صل وسلم وبارك على محمد وآله وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أسألك يا رب الأرباب ويا مسبب الأسباب ويا خالق الناس من تراب عفوا وعافية لي ولهم أجمعين يا ربنا. عافنا فيمن عافيت يا ربنا عافنا فيمن عافيت يا ربنا عافنا فيمن عافيت يا ربنا يا عظيم. اللهم عافهم يا ربنا من سحر عافهم يا ربنا من السحر عافهم يا ربنا من الحسد عافهم يا ربنا من العين عافهم يا ربنا من السحر عافهم يا ربنا من الحسد عافهم يا ربنا من العين عافهم يا ربنا من السحر عافهم يا ربنا من الحسد يا ربنا عافهم من العيون من العيون من العيون عافهم يا ربنا من مس عافهم يا ربنا من نفس عافهم يا ربنا مما ضرهم عافهم يا ربنا ممن كان شرا فيهم عافهم يا ربنا من ضر عافهم يا ربنا من شر عافهم يا ربنا من العقاد. الله أكبر. عافهم يا ربنا عافهم عافهم يا ربنا من السحر عافهم يا ربنا من الحسد عافهم يا ربنا من العين عافهم يا ربنا من الضر عافهم يا ربنا من الحسد عافهم يا ربنا من الحقد عليهم عافهم يا ربنا من ضر عليهم وفيهم وبينهم عافهم يا ربنا من عقد الأسحار عافهم يا ربنا من عقد الأسحار عافهم يا ربنا من عقد الأسحار والأحساد والعيون والأحساد والعيون يا ربنا عافهم عافهم يا ربنا عافهم عافهم يا ربنا في من عافيت. نسألك اللهم العفو والعافية في الدين في الدين والدنيا والآخرة في الدين والدنيا والآخرة. عافهم يا ربنا من السحر عافهم يا ربنا من سحر من سحر مأكول ومشروب عافهم يا ربنا من سحر مأكول ومشروب ومرشوش ومنثور ومذرور. الله أكبر. عافهم يا ربنا من السحر عافهم يا ربنا من الحسد عافهم يا ربنا من العين عافهم يا ربنا من العين عافهم يا ربنا من عيون عافهم يا ربنا من الأنفس عافهم يا ربنا من العقد عافهم يا ربنا من شر كل ذي شر من شر كل ذي شر ومن شر كل دابة ومن شر كل دابة. عافهم يا ربنا من شر كل ذي شر. عافهم يا ربنا في من عافيت. عافنا يا ربنا في من عافيت. عافهم يا ربنا في من عافيت. عافنا يا ربنا في من عافيت. عافهم يا ربنا في من عافيت. عافهم يا ربنا في من عافيت. عافها يا ربنا من آثار الشلل, يا ربنا من عيون شلت الأركان, يا ربنا من عيون شلت الأركان وصلبت العضلات وأثرت على العضلات وأثرت على الأعصاب وأثرت على المفاصل وأثرت على الغضاريف. اللهم اطر يا ربنا أثرها, اطر يا ربنا أثرها, اطر يا ربنا أثرها, اطر يا ربنا عقدها, فك يا ربنا مرابطها. بسم الله وبطل ما كانوا يعملون. بسم الله بسم الله. عافهم يا ربنا في من عافيت. عافهم يا ربنا في من عافيت. عافهم يا ربنا في من عافيت. عافهم يا ربنا في من عافيت. عافهم يا ربنا من الحسد من الحسد من الحسد من الحسد من الحسد من حسد شديد من حقد دفينا من حسد شديد. عافهم يا ربنا من حسد شديد. عافهم يا ربنا من الحسد. عافهم يا ربنا من الحسد. عافهم يا ربنا من مس مس مس مس في الرأس وفي الجسد, في الرأس وفي الجسد, في العضلات في العضلات في العضلات, في العظام في العظام, وفي العصب وفي العصب, ويجري في الدم ويجري في الدم ويجري في الدم. عافهم يا ربنا من مس من مس من مس ظالم طاغ باغ معتد عليهم وفيهم وبينهم. عافهم يا ربنا, عافهم يا ربنا من الحسد, من الحسد الشديد, ومن آثار عيون, ومن آثار عيون, ومن آثار عيون, ومن آثار عيون, ومن آثار عيون, ومن آثار عيون, ومن آثار عيون. نظرت فأثرت, نظرت فضرت. فطر يا ربنا أثرها, فطر يا ربنا أثرها, فطر يا ربنا أثرها, فطر يا ربنا أثرها, فطر يا ربنا عقدها, اخرج يا ربنا شيطانها, اخرج يا ربنا شيطانها, اخرج يا ربنا شيطانها, اخرج يا ربنا شيطانها, اخرج يا ربنا شيطانها, اخرج يا ربنا شيطانها, اخرج يا ربنا شيطانها. عافهم يا ربنا من العين, عافهم يا ربنا من شيطان العين, عافهم يا ربنا من العين, عافهم يا ربنا من شيطان العين, عافهم يا ربنا من العين, عافهم يا ربنا من شيطان العين, عافهم يا ربنا من العين, عافهم يا ربنا من شيطان العين, عافهم يا ربنا من العين, عافهم يا ربنا من شيطان العين. الله اكبر. عافهم يا ربنا من شيطان العين, عافهم يا ربنا من العين, عافهم يا ربنا من شيطان العين. عافهم يا ربنا في من عافيت. عافهم يا ربنا في من عافيت. عافهم يا ربنا في من عافيت. عافهم يا ربنا من شر كل ذي شر. عافهم يا ربنا من شر كل ذي شر. عافهم يا ربنا من شر كل ذي شر. عافهم يا ربنا من العيون على حس جسم وقامة, على حس جسم وقامة. عافهم يا ربنا من عيون. عافهم يا ربنا من عيون حاسدة, حاسدة, حاقدة. عافهم يا ربنا من عيون. عافهم يا ربنا من عيون قديمة قوية شديدة عظيمة. عافهم يا ربنا من عيون تتجدد برؤية العائنين, تجدد تتجدد برؤية العائنات, تتجدد قوية عظيمة شديدة. عافهم يا ربنا من العيون, عافهم يا ربنا من العيون, عافهم يا ربنا من العيون, عافهم يا ربنا من العيون, عافهم يا ربنا من العيون, عافهم يا ربنا من عيون, من عيون اللامة حارة, من عيون اللامة حارة, من عيون اللامة حارة, من عيون قاتلة قاطعة, من عيون قاطعة قاتلة, من عيون قاطعة قاتلة. اللهم عافهم يا ربنا, عافهم يا ربنا من عيون عيون عيون, من عيون النظر فأثرت, من عيون وشياطينها, من عيون وشياطينها, من عيون وشياطينها. عافهم يا ربنا من عيون, من عيون وشياطينها, من عيون وشياطينها, من عين عين عين عين, من عين نظرت, من عين نظرت, من عين وشيطانها, من عين وشيطانها, من عين عين عين عين عين عين, ومن نظرة ومن نظرة ومن نظرة ومن نظرة. عافهم يا ربنا من نظرة، عافهم يا ربنا، عافهم يا ربنا في من عافيت، عافهم يا ربنا في من عافيت، عافنا يا ربنا في من عافيت، عافهم يا ربنا، عافهم يا ربنا، عافهم يا ربنا في من عافيت، عافهم يا ربنا في من عافيت، عاف الرأس يا ربنا، عاف العقل يا ربنا، والإدراك والذهن والدماغ يا ربنا، يا ربنا عاف إشارات المخ يا ربنا، عاف إشارات المخ يا ربنا، عاف إشارات المخ، عاف المخ والمخيخ يا ربنا، يا ربنا مراكز الإحساس والعصب، ومراكز الإحساس والعصب، الله أكبر، عافهم يا ربنا في من عافيت، عاف يا ربنا المخ والمخيخ، عافي يا ربنا مراكز الإحساس والعصب، عافي السمع يا ربنا والبصر، عافي السمع يا ربنا والبصر، عافي يا ربنا القفا والظهر، عافي يا ربنا القفا والظهر، عافي يا ربنا القفا والظهر، يا ربنا يا ربنا عافهم يا ربنا من الأثقال، من أثقال كالجبال، من أثقال كالجبال على الرأس والصدر وعلى الظهر وفي الأطراف، وعلى الظهر وفي الأطراف، على الظهر وفي الأطراف، عافهم يا ربنا، عافهم يا ربنا من أثقال الأسعار والأحساد والعيون، والأحساد والعيون، الله أكبر، عافهم يا ربنا من الخمولة، عافهم يا ربنا من الكسل، عافهم يا ربنا من الخمولة، عافهم يا ربنا من الكسل، عافهم يا ربنا من الضر، عافهم يا ربنا من الشر، عافهم يا ربنا من الضر، عافهم يا ربنا من الشر، عافهم يا ربنا في من عافيت، عافهم يا ربنا من سحر، من سحر ماكول، من سحر ماكول ومشروب، على أذية، على أذية، على أذية وخزية، على أذية وبلية، على أذية وخزية، على أذية وبلية، عافهم يا ربنا من سحر، من سحر ماكول ومشروب، من سحر ماكول ومشروب، اخرجه يا ربنا قيئا، اخرجه يا ربنا غائطا، اخرجه يا ربنا بولا، اخرجه يا ربنا مع دورة الشهرية، اخرجه يا ربنا عرقا، اخرجه يا ربنا مع الحجامة، اخرجه يا ربنا بحولك، الله أكبر، اطل يا ربنا السحر العظيم، عافهم يا ربنا من سحر، عافهم يا ربنا من السحر، عافهم يا ربنا من السحر، عافهم يا ربنا في من عافيت، عافهم يا ربنا في من عافيت، عافهم يا ربنا في من عافيت، عافهم يا ربنا في من عافيت، عافهم يا ربنا في من عافيت، عافهم يا ربنا في من عافيت، عافهم يا ربنا في من عافيت، عافي يا ربنا، عافي الرأس يا ربنا، عافي الرأس يا ربنا، عافيه يا ربنا، عافي، عافي الرأس يا ربنا، أصابته أذية، أصابته أذية، أصابته أذية، أصابته العيون، والأحساد والأسعار، أثرت في العقل، أثرت في الدماغ، أثرت في المخ والمخيخ، أثرت في الوجه، أثرت في النظر، اثر في السمع، اثر في الوجه الجميل، اثر في الوجه الجميل، اثر في المخ والمخيخ، اثر في الشعر الجميل، اثر في الشعر الجميل، اثر في الذكاء والعبقرية، الله اكبر، عافي الراس يا ربنا عافه، عافي المخ يا ربنا عافه، عافي المخ يا ربنا عافه، عافي المخيخ يا ربنا عافه، عافي الناصية يا ربنا عافيها، عافي يا ربنا، عافي يا ربنا الهامة، عافي يا ربنا النافوخ، عافي يا ربنا القرنين، عافي يا ربنا، عافي يا ربنا الرأس، عافي الرأس يا ربنا عافه، عافيه يا ربنا من دوخة ومن صداع ومن دوار ومن دوارة ومن آلام وأسقام قديمة وقوية جديدة، عافي الرأس يا ربنا عافه، عافهم يا ربنا في من عافيت، عافهم يا ربنا في من عافيت، عافهم يا ربنا في من عافيت، عافهم يا ربنا في من عافيت، عافها يا ربنا من الشلل، عافها يا ربنا من الشلل، عافها يا ربنا من ثقل في الجسد، يعيقها من المشي والحركة، يعيقها ويؤثر عليها، يعيقها ويؤثر عليها، الله أكبر، عافهم يا ربنا في من عافيته، عافهم يا ربنا في من عافيته، عافي يا ربنا الرأس، عافي يا ربنا الوجه، عافي يا ربنا الشعر، عافي يا ربنا المخ والمخيخ، عافي يا ربنا الرأس، عافي يا ربنا الجسد، عافي يا ربنا الروح الطيبة، عافي يا ربنا الروح الطيبة، عافي الروح يا ربنا والجسد، عافي يا ربنا الروح والجسد، عافي يا ربنا النفسية، عافي يا ربنا النفسية، عافي يا ربنا النفسية، عافهم يا ربنا من الحسد، عافهم يا ربنا من الحسد والحقد الدفين عليهم يا ربنا من إنس وجان ومن الأقارب والجيران ومن الأرحام من الأنساب والأرحام، عافهم يا ربنا من إنس وجان من ذره وشره يا ربنا، عافهم يا ربنا من المكر، عافهم يا ربنا من الكيد، الله أكبر، عافهم يا ربنا في من عافيته، عافهم يا ربنا في من عافيته، عافهم يا ربنا في من عافيته، عافهم يا ربنا، عافي يا ربنا الوجه، عافي يا ربنا الوجه، عافي يا ربنا الشعر، عافي يا ربنا العقل والإدراك والذهن، عافي يا ربنا الدماغ، عافي المخ والمخيخ وإشارات المخ، عافي يا ربنا، عافي العنق، عافي يا ربنا الرقبة والعنق، عافي الرقبة والعنق، عافي الرقبة يا ربنا، عافي العنق يا ربنا، عافي الدم الدم الدم الدم والعظم والمفصل، عافي العظام، عافي العظام يا ربنا، عافي العظام يا ربنا، عافي العظام يا ربنا، اللهم عافي العظام يا ربنا من سحر تغلغل فيها، من سحر تغلغل فيه ومن حسد وعيون ومرابط، عافي يا ربنا العظام، عافي يا ربنا العظام، عافي يا ربنا العضلات، عافي يا ربنا العضلات، عافي يا ربنا العضلات، عافي يا ربنا العضلات، عافي يا ربنا العضلات، عافي يا ربنا الغضاريف، عافي يا ربنا الغضاريف، عافي يا ربنا العضلات، عافي يا ربنا الأعصاب، عافهم يا ربنا أجمعين، عافهم يا ربنا من السحر، عافهم يا ربنا من الحسد، عافهم يا ربنا من الحسد، عافهم يا ربنا من عيون النظرة، من عيون النظرة لامة، من عيون النظرة حارة، عافهم يا ربنا من العيون، عافهم يا ربنا، عافهم، عافي الوالدة والولد، عافي الزوجة والزوجة، عافي الوالدين يا رب، عافي عافي يا ربنا الوالدين، عافي يا ربنا الوالدين، عافي يا ربنا الذرية، عافي يا ربنا عبدك وأمتك، عافهم يا ربنا أجمعين، عافهم يا ربنا من الأسحار، عافهم يا ربنا من الأحساد، عافهم يا ربنا من العيون، الله أكبر، عافهم يا ربنا، عافهم، عافهم يا ربنا في من عافيته، عافهم يا ربنا في من عافيته، عافهم يا ربنا في من عافيته، عافهم يا ربنا في من عافيته، يا ربنا وأذن بالشفاء، يا ربنا يا ربنا يا ربنا، عافهم يا ربنا من السحر، من سحر مدفون، من سحر مدفون، من سحر مدفون، ومرسوس لهم وعليهم وفيهم، يا ربنا ومنثور لهم وعليهم وفيهم، يا ربنا عافهم يا ربنا، عافهم من الأنفس، من أنفس في أجسادهم وفي بيوتهم، وفي البيوت وفي البيوت، عافهم يا ربنا من نفس في البيت، من نفس في البيت، في البيت في البيت في البيت في البيت في البيت الجديد، في البيت الجديد، في البيت القديم، في البيت الجديد، عافهم يا ربنا من سحر، من سحر في البيت القديم، من سحر في البيت الجديد، من سحر وعين، من سحر وعين وحسد، من سحر وعين وحسد، ونفس خبيثة، ونفس خبيثة اللئيمة، عافهم يا ربنا مما في البيت، مما في البيت، مما في البيت، مما في البيت، مما في البيت، عافهم يا ربنا مما في البيت، مما في البيت، مما في البيت، مما في البيت، مما في البيت، وممن في البيت، وممن في البيت، وممن حول البيت، وممن حول البيت، حاقدين حاقدين سحارين، يا ربنا يا ربنا يا ربنا، عافهم يا ربنا في من عافيته، عافهم يا ربنا في من عافيته، تولى يا ربنا أمورهم، واصف يا ربنا كروبهم، عافهم يا ربنا، عافهم مما في البيت، مما في البيت، مما في البيت، مما في البيت، مما في البيت، مما في البيت، مما في البيت، مما في البيت، مما في البيت، يمشون عليه بالليل والنهار، يتخطون بالليل والنهار، فيتجدد المرشوش، يتجدد المرشوش، يتجدد المرشوش والمنثور والمذرور. الله أكبر، بسم الله. عافهم يا ربنا مما في البيت، عافهم يا ربنا مما في البيت، مدفونا مدفونا مدفونا مدفونا ومغروزا ومغروسا ومغروزا ومغروسا، حسدا وحقدا وظلما، حسدا وحقدا وظلما وانتقاما. عافهم يا ربنا في من عافيت، عافهم يا ربنا في من عافيت، يا ربنا تول أمورهم واكشف كروبهم. لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. الله أكبر، الله أكبر. عافهم يا ربنا، عافهم يا ربنا مما في البيت، مما في البيت، مما في البيت، مما في البيت، مما في البيت، مما في البيت، مرشوش ومنثور ومذرور من الأسحار، من الأسحار، من الأسحار، من الأسحار، من الأسحار، من الأسحار، من الأسحار. عافهم يا ربنا مما في البيت من حسد ونفس، من حسد ونفس، من حسد ونفس، من حسد ونفس، من حسد ونفس، من حسد ونفس. عافهم يا ربنا مما في البيت من حسد ونفس، من حسد ونفس، من حسد ونفس، من حسد ونفس، من حسد، حسد شديد، من حسد ونفس، من حسد ونفس، من حسد ونفس، من حسد ونفس. عافهم يا ربنا مما في البيت، مما في البيت، مما في البيت، مما في البيت، مما في البيت، من حسد، من حسد، من حسد شديد، من حسد شديد ونفس، نفس، نفس، نفس في البيت. عافهم من نفس في البيت، نفس، نفس، نفس غالبة، نفس حسودة حقودة ظالمة طاغية باغية. عافهم يا ربنا، عافهم يا ربنا من نفس في البيت، من نفس في البيت، من نفس في البيت. عافهم يا ربنا من نفس، من نفس في البيت، من نفس، نفس حسد، حسد في البيت، في البيت الجميل، في البيت الكبير، في البيت، في الحوش، في البناء، في الحوش، في المدخل، في المدخل، داخل الغرف، داخل الغرف، في الأدوار العلوية، في الفيلا، في الفيلا. عافهم يا ربنا من نفس وحسد في البيت، في البيت، في البيت، في البيت، في البيت. عافهم من نفس، نفس وسحر وعين، عين، عين في البيت، عين في البيت، عين في البيت، في البيت الجديد، في البيت القديم، في البيت المهجور، في البيت المهجور، في البيت المهجور. عليهم وعلى آبائهم وأجدادهم، عليهم وعلى آبائهم وأجدادهم. اللهم اطل يا ربنا هذه الآثار، آثار الأحساد والعيون في الأنفس. الله أكبر، بسم الله، بسم الله. عافهم يا ربنا في من عافيت، عافهم يا ربنا في من عافيت، عافهم يا ربنا في من عافيت، عافهم يا ربنا في من عافيت، عافهم يا ربنا في من عافيت، عافهم يا ربنا في من عافيت. يا ربنا من أثر في البيت، في البيت، في البيت الجديد، في البيت الجديد، في البيت الجديد، في البيت الجديد، في البيت الجديد، في بيت قديم، في بيت قديم، في بيتهم، في بيتهم، في بيتهم، في بيوت مهجورة، في بيوت مهجورة، فيها الأسحار والأحساد والعيون والأنفس والأحساد والعقد. اللهم أخرجها يا ربنا، أخرجها يا ربنا من الأجساد والبيوت، أخرجها يا ربنا من الأجساد والبيوت. اللهم أخرجها يا ربنا، اللهم أخرجها يا ربنا، اللهم أخرجها يا ربنا، اللهم أخرجها يا ربنا تشل الأركان، اللهم أخرجها يا ربنا تشل الأركان، اللهم أخرجها يا ربنا تشل الأركان. اللهم أطلها يا ربنا تشل الأركان، اللهم أطلها يا ربنا تشل الأركان، اللهم أطلها يا ربنا تشل الأركان، اللهم أطلها يا ربنا تشل الأركان، اللهم أطلها يا ربنا تذهب تذهب تذهب بالنشاط والحيوية، أذهبها يا ربنا وأطلها يا ربنا، أطلها يا ربنا تؤثر على العقل والإدراك، أطلها يا ربنا موحشة موحشة موحشة موحشة مقلقة مقلقة ومخوفة، اللهم أطلها يا ربنا، أطلها يا ربنا أسحارا، أطلها يا ربنا أحسادا، أطلها يا ربنا أثار عيونه، أطلها يا ربنا من الرأس والجسد، أطلها يا ربنا، أطلها من الرأس والجسد، اللهم فكها يا ربنا، اللهم أطلها يا ربنا، اللهم فكها يا ربنا، اللهم أطلها يا ربنا، اللهم فكها يا ربنا، اللهم أطلها يا ربنا، الله أكبر، اللهم أطلها يا ربنا، اللهم فكها يا ربنا، اللهم أطلها يا ربنا، اللهم فكها يا ربنا، اللهم أخرجها يا ربنا من الجسد يا ربنا ومن البيت، من الجسد من الجسد ومن البيت ومن البيت ومن الوالد والولد، عافهم يا ربنا منها، عافهم يا ربنا من العقد، عافهم يا ربنا من عقدة، من عقدة خبيثة، من عقدة مؤلمة، من عقدة تشل الأركان، عافهم يا ربنا من عقدة، من عقدة في البطن، من عقدة في البطن، من عقدة في البطن، من عقدة في القرن وفي الصدر وفي الظهر وفي الظهر في العضلات وفي الظهر في الأعصاب وفي الرأس وفي الرأس، عافهم يا ربنا من عقد، من عقدة من عقدة فاسدة ومفسدة ومهلكة ومهلكة، عافهم يا ربنا من هذه العقدة، عافهم يا ربنا من هذه العقدة، عافهم يا ربنا من هذه العقدة، عافهم يا ربنا من هذه العقدة، عافهم يا ربنا من عقد، من عقد الأسحار، عافهم من عقد الأسحار، عافهم من عقد العيون، عافهم من عقد الأسحار ومن عقد العيون يا ربنا، عافهم يا ربنا عافهم، عافهم من عقد الأسحار، عافهم من عقد العيون، عافهم يا ربنا عافهم من عقد الأسحار ومن عقد العيون، عافهم يا ربنا عافهم من عقد الأسحار والعيون، عافهم يا ربنا عافهم، عافهم يا ربنا عافهم، عافهم يا ربنا عافهم، عافهم يا ربنا عافهم، عافهم يا ربنا عافهم، عافهم يا ربنا عافهم، عافهم يا ربنا عافهم، عافهم يا ربنا عافهم، عافهم يا ربنا عافهم من عقد الأسحار والعيون، عافهم يا ربنا عافهم من عقد الأسحار والعيون، من عقد الأسحار والعيون والأحساد، الله أكبر الله أكبر، عافهم يا ربنا من عقد الأسحار والعيون، من عقد الأسحار والعيون، عافهم يا ربنا عافهم، عافهم يا ربنا عافهم، عافهم يا ربنا من عقد، من عقد الأسحار والعيون، عافهم من عقدة، من عقدة قوية نافذة، من عقدة قوية نافذة، من عقدة قوية نافذة، عافهم يا ربنا من عقدة قوية نافذة، من عقدة قوية نافذة، عافهم يا ربنا من عقدة، من عقدة قوية نافذة، يا ربنا يا ربنا يا ربنا، عافهم يا ربنا عافهم، عافهم يا ربنا من عقدة، عافهم يا ربنا من عقدة، عافهم يا ربنا من عقدة، قوية نافذة، قوية نافذة، قوية نافذة، قوية نافذة، عافهم يا ربنا من عقدة، من عقدة، من عقدة، قوية قوية قوية قوية قوية قوية قوية قوية قوية في الرأس، في الرأس وفي القفا وفي الظهر، في القفا وفي الظهر، قوية قوية في القلب، في القلب، في القلب وفي الصدر، في الصدر، في الصدر، في الصدر، في الصدر، في الصدر، في الصدر، في الصدر وفي الظهر، وفي الظهر، في الظهر، في الظهر، في الظهر، في الظهر، في الظهر، في الظهر، في الظهر، يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا، عافهم يا ربنا، عافهم يا ربنا، عافهم يا ربنا، عافهم يا ربنا من عقدة، من عقدة قوية، من عقدة قوية، من عقدة قوية، من عقدة قوية، من عقدة قوية، من عقدة قوية، من عقدة قوية، عافهم يا ربنا من عقدة خبيثة، خبيثة، خبيثة، خبيثة، خبيثة، خبيثة، خبيثة، اللهم عافهم يا ربنا من عقدة خبيثة، خبيثة، خبيثة خبيثة، عافهم يا ربنا من عقدة خبيثة، خبيثة، خبيثة، خبيثة، عافهم يا ربنا من عقدة خبيثة، خبيثة، خبيثة، خبيثة، خبيثة، خبيثة، اللهم عافهم يا ربنا من عقدة خبيثة، خبيثة قوية، قوية شديدة، قوية عظيمة، قوية عظيمة. بسم الله بسم الله. الله أكبر. عافهم يا ربنا، عافهم من أذية، أذية وبلية وخزية. اللهم عافهم يا ربنا. الله أكبر الله أكبر. عافهم يا ربنا من مس، مس خبيث خبيث واستخبث، ظالم ظالم ظالم ظالم ظالم ظالم. عافهم يا ربنا، عافهم يا ربنا، عافهم يا ربنا من عاشق، عاشق في الجسد، عاشق في الجسد، عاشق في الجسد، عاشق في الجسد، عاشق في الجسد، عاشق في الجسد، عاشق في الجسد، عاشق في الجسد، عاشق في الجسد، عاشق في الجسد، عاشق في الجسد، عاشق في الجسد. عافهم يا ربنا من عاشق، عاشق. عافهم يا ربنا من عاشق في الجسد، من عاشق، عاشق، عاشق، عاشق، عاشق، عاشق، عاشق، عاشق، عاشق، عاشق، عاشق، عاشق في الجسد، عاشق في الجسد، عاشق في الجسد. عافهم يا ربنا من عاشقين في الجسد، من عشاق في الجسد، ظالمين ظالمين ظالمين، سحارين سحارين، حسادين حقادين، ظالمين طاغين باغين معتدين. عافهم يا ربنا من العفاريت والمردة. عافهم يا ربنا من عفريت، من عفريت ومارد، من عفريت ومارد، من عفريت ومارد. عافهم يا ربنا من عفريت، من عفريت ومارد، من عفريت ومارد، من عفريت ومارد. عافهم يا ربنا من عفريت، من عفريت ومارد، من عفريت ومارد. الله أكبر. عافهم يا ربنا، عافهم يا ربنا، عافهم يا ربنا من عفريت ومارد، من عفريت ومارد، من عفريت ومارد. عافهم يا ربنا، عافهم يا ربنا، عافهم يا ربنا، عافهم يا ربنا. عافهم يا ربنا من عفريت ومارد، من عفريت ومارد، من عفريت ومارد. عافهم يا ربنا من عفريت، من عفريت ومارد، من عفريت، عفريت، عفريت ومارد في الجسد، في الجسد، في الرأس، في الرأس، تمكن في الرأس، تمكن من الرأس، أثر على العقل والإدراك، تمكن من الجسد، من الجسد، من الجسد. أثر تأثيرا بالغا، أثر تأثيرا بالغا. يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا. اللهم يا ربنا ارحم ضعفهم يا ربنا. عافهم يا ربنا، عافهم يا ربنا، عافهم يا ربنا من عفريت، عفريت ومارد، عفريت، عفريت ومارد. تملك الجسد، تملك الجسد، ظلم، ظلم وطغى وبغى وتكبر وتجبر. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله الذي لا يضر، لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله بسم الله بسم الله. عافهم يا ربنا، عافهم يا ربنا من عقدة، من عقد، من عقد، من عقد على الجسد، على سائر الجسد، من عقد سحرية، سحرية، سحرية، سحرية وحسدية، ومن أثار عيون قوية. عافهم يا ربنا، عافهم يا ربنا، عافهم يا ربنا. الله أكبر. بسم الله. عافهم يا ربنا، عافهم يا ربنا، عافهم يا ربنا من سحر عظيم وحسد، من سحر عظيم وحسد، من سحر عظيم وحسد. الله أكبر الله أكبر. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. عافهم يا ربنا، عافهم يا ربنا، عافهم يا ربنا، عافهم يا ربنا، عافهم يا ربنا، عافهم يا ربنا، عافهم يا ربنا، عافهم يا ربنا، عافهم يا ربنا، عافهم يا ربنا، عافهم يا ربنا، عافهم يا ربنا من عفريت ومارد، من عفريت ومارد، من عفريت ومارد، من عفريت ومارد. ملك الجسد، ملك الجسد، ملك الجسد، عبث في الجسد، افسد العضلات، افسد الجسد، ربط وعقد. عليك به طيارا، مسا طيارا، مسا طيارا، نفس الطيارة ثعبان وهيه ثعبان وهيه ثعبان وهيه جنية طيارة جنية طيارة عليك به يا ربنا. اللهم عافي عافهم يا ربنا عافهم يا ربنا من جني طيار من جني طيار من جني طيار من جني يهودي يهودي ونصراني عافهم يا ربنا من جني طيار طيار طيار طيار طيار يهرب من الرقية يهرب عند الرقية يهرب قبل الرقية عليك به يا ربنا. الله أكبر الله أكبر. اللهم فك عقده يا ربنا عافيهم يا ربنا من عقده يا ربنا يا ربنا من عقده سلم مغناطيسيله تجذبه فكها يا ربنا زهها يا ربنا احللها يا ربنا اخرجها يا ربنا بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله فكها يا ربنا فكها فكها يا ربنا فكها وعليك يا ربنا بجني طيار عافيهم منه يا ربنا عافهم منه يا ربنا بين الكتفين بين الكتفين سكن الراس سكن المخيطة ومراكز الاحساس سكن اشارات المخ سكن بين الكتفين سكن بين الكتفين عليك به يا ربنا سكن بين الكتفين عليك به يا ربنا سكن الاكتاف والارداف والاطراف عليك به. الله اكبر. مرسولا مرسولا بسحر عظيم مرسولا بسحر عظيم مرسولا بحقد عظيم مرسولا بحسد شديد مرسولا بعيون عيون عيون لامة قاتلة لامة قاتلة لامة قاتلة لامة قاتلة لامة قاتلة يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا. اللهم عافهم يا ربنا مما ابتليتهم به عافهم يا ربنا عافي الوالد والولد عافي الزوج والزوجة عافي يا ربنا الذرية عافهم أجمعين يا ربنا عافنا أجمعين يا ربنا في من عافي عافهم يا ربنا في من عافي عافهم يا ربنا في من عافي عافنا أجمعين يا ربنا في من عافي عافهم أجمعين عافهم أجمعين يا ربنا من الحرارة من حرارة وبرودة من حرارة وبرودة عافهم يا ربنا من حرارة عافهم يا ربنا من برودة عافهم يا ربنا من حرارة من حرارة من حرارة وبرودة وثقل وخمول وثقل وخمول وكسل وخمول وكسل. الله أكبر. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بطل بطل بطل بطل بطل بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون فيها عين جارية بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل بطل ما كانوا يعملون بطل بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله قادر. عافهم يا ربنا عافهم يا ربنا من ضيق الصدر عافهم من ضيق الصدر ومن الهم والغم ومن الخوف الشديد عافهم يا ربنا من الخوف عافهم يا ربنا من الرعب من الرعب من الرعب يا ربنا من الروع ومن الروع عافهم يا ربنا عافهم يا ربنا من الروع يا ربنا من الرعب عافهم يا ربنا عافهم يا ربنا عافهم يا ربنا من الروع يا ربنا من الرعب عافهم يا ربنا عافهم يا ربنا عافهم يا ربنا عافهم يا ربنا يا ربنا وخذ بأيديهم يا ربنا لبر الأمان يا ربنا يا ربنا. اللهم عافهم يا ربنا من الأسحار من الأسحار ممن كانت وعلى أي شيء كانت ومتى كانت وكيف كانت ومن الأحساد ومن الأحساد والعيون. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. عافهم من الوسوسة من الوسوسة والهلوسة عافهم يا ربنا من الوسوسة يا ربنا ومن الهلوسة عافهم يا ربنا من الوسوسة يا ربنا ومن الهلوسة عافهم يا ربنا من الوسوسة عافهم يا ربنا من الوسوسة عافهم يا ربنا من الهلوسة عافهم يا ربنا من الوسوسة عافهم يا ربنا من الوسوسة عافهم يا ربنا من الوسوسة عافهم يا ربنا من الهلوسة. الله أكبر. عافهم يا ربنا